كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين ثم إن إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون وَإِذَا رَأَى